شبكة عباقرة التلاوة تقدم. سبحانك لا نعصي ثناء سبحانك لا نعصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل تفعل أنت ما تشاء تفعل أنت ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا يا بديع السماوات